واضح. فالاساسي هذه الحجار الاحجار توضع مثلثه قاعده مثلثه فيوضع عليها اناء الضخم. نظرا لان هذه الاواني كبيره جدا، هذه القدور كبيره، فانها لضخامتها ترسو وتستقر على هذه الاساسي ولا تنزل عنها لعظمها. ودفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، أي قيل لهم اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. اعملوا آل داود شكرا، يعني شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. فالعمل ينبغي أن يقدم فيه نية الشكر لله عز وجل، لا الخوف ولا الرجاء، وإنما أساسا أن يشكر الإنسان لله تبارك وتعالى نعماءه عز وجل. كما أن فيه وجوب الشكر، هذا ملوا آل داود شكرا، مما يبين أن الشكر إيه؟ واجب على العباد أن يشكروا لله ما أنعم عليهم. وأيضا هذه الآية يفهم منها أن الشكر يكون بالعمل ولا يختص باللسان. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل ولا يقتصر فقط على اللسان، لأن حقيقة الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وداود عليه السلام قد يدخل هنا في آله، اعملوا آل داود شكرا، آل داود هم داود وباقي أهله، فهو يدخل أيضا في لفظ الآل، فإن آل الرجل قد يعمه. وقليل من عبادي الشكور قلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، هذا هو العبد الشكور. وقد وصف الله سبحانه وتعالى داود بأنه يعني عبد شكور، فقوله وقالوا قليل من عبادي الشكور، قليل من عباد من يوفي الشكر حقه بأن يؤديه بقلبه وبلسانه ثم بجوارحه، وأن يداوم على ذلك الشكر أكثر أوقاته. فلما قضينا عليه الموت، يعني لما قضينا على سليمان عليه السلام الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وهي الأرض، لأن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يستند الى هذه المنسأة، المنسأة العصا التي يستند عليها الانسان خاصة كبير السن، كما يقول الشاعر: اذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. فكان سليمان عليه السلام يقف ويستند على هذه المنسأة، هذه العصا، فبقي على ذلك مدة وقبض وهو على هذه الحال. وكان الجن يعملون بجد واجتهاد لانهم يلاحظون ان سليمان عليه السلام يراقبهم وهم يدأبون ويكدحون فيما كلفوا به من الاعمال الجسيمة الضخمة. فمات سليمان ولم يشعروا بذلك، واضح لانه مات، ولانهم يرونه او يحتمونه يراقبهم وانه مازال حيا كانوا يدأبون ويتعبون ويعني يسقون بالجهد الجهيد الذي يبذلونه في العمل. فلم يعرفوا موت سليمان عليه السلام إلا بإيه؟ إلا دابة الأرض، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأت. الأرض نوع من الحشرات التي تأكل الخشب، فهذه الأرض أخذت تنخر في الإيه؟ في هذه المنسأة، في هذه العصا، فظلت تأكل منها حتى قصمت العصا وخر سليمان وسقط. ولذلك قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر فهموا أنه منذ مدة قد مات، فلما خر تفينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق. فلا شك يعني أن هذه الآية من النصوص الواضحة على أن الجن لا يعلمون الغيب، لو كان الجن يعلمون الغيب لما خفي عليهم موت سليمان عليه السلام، بحيث انهم لم يكتشفوا انه مات منذ مدة وهم يحسبونه حيا،